الإسلام من حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف شنو؟ أنت عندك الشنة جيب تشتغ عليك في النك بوديك النشن يا أخي، الكلام ذاته شي مفهوم وشي مفهوم. ده في السودان متعبد، والمولد جاي والله تمشي المولد تسمع، تسمع عجب في مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، تمشي حتى المولد ما جاي حتسمع بعد كلام أؤك أكيد والكلام الثقيل ده الكيكي والغنية ده. يا أخوان هذا ما دين، والله لا يمكن أن يكون هذا دين متعبد به رب العالمين. فلذلك لا بد من معاني القرآن وقراءة القرآن واستجلاء معاني القرآن، هذه هي حياة القلوب الحقيقية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.